الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 27: الوجه السادس أنه لم يعرف قط أن أحدا لا من أهل السنة ولا من الشيعة كان ينتاب ناحية عسقلان لأجل رأس الحسين ولا يزورونه ولا يأتونه، كما أن الناس لم يكونوا ينتابون الأماكن التي تضاف إلى الرأس في هذا الوقت كموضع بحلب. فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس ينتابونها ولا يقصدونها، وإنما كانوا ينتابون كربلاء لأن البدن هناك، كان هذا دليلا على أن الناس فيما مضى لم يكونوا يعرفون أن الرأس في شيء من هذه البقاع. الله المستعان. الآن أو زاد الابتداع، يعني الظاهر في كل بلاد فيها مسجد الحسين، في مصر وفي الشام وفي العراق. نعم. أحسن الله إليك. ولكن الذي عرفوه واعتقدوه هو وجود البدن بكربلاء، حتى كانوا ينتابونه في زمن أحمد وغيره، حتى إن في مسائله مسائل فيما يفعل عند قبره ذكرها أبو بكر الخلال في جامعه الكبير في زيارة المشاهد، ولم يذكر أحد من العلماء أنهم كانوا يرون موضع الرأس في شيء من هذه البقاع غير المدينة. يعني الزيارة كان يعني أهل السنة، يعني معنى هذا أنهم يزوروا بعضهم يزور قبر الحسين أو غيره، الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية، ولا بأس من يعني تخصيص بعض الناس بالزيارة، كما يزور الإنسان قبر أبيه أو قبر شيخه يخصه بالزيارة يقصده، وليس في هذا شيء، ما في شيء، ما دامت الزيارة الشرعية للسلام والدعاء. وكان هذا الكلام يعني يرجع إلى هذا المعنى. نعم. أحسن عليك. شاهد كان هي المشاهد كان أخص، يعني تطلق على ما يبنى على القبور من نحو مساجد أو شبه مشاهد. مشهد فلان، مشهد فلان، مشهد فلان، لأن أكثر وأشهر ما تكون عند الرافضة والصوفية، وعند الرافضة أخص بهذا المشاهد. لكن السؤال الذي الآن، إذا بني على بعض الصالحين محققا بناء، فهل يمنع ذلك من زيارته الزيارة الشرعية؟ ما يمنع، إلا أن يكون هناك مفسدة، وهي واردة، مفسدة القدوة والاغترار، حيث يظن أنك تزوره كما تزوره الرافضة مثلا أو الصوفية، فلا بد من الاحتراز. والحمد لله هذا منه ما هو واجب، فيترك في الشيء وإن كان مباحا أو مستحبا لما يخشى من المفسدة. نعم. فعلم أن ذلك لو كان حقا لكان المتقدمون به أعلم، ولو اعتقدوا ذلك لعملوا ما جرت عادتهم بعمله، ولأظهروا ذلك وتكلموا به كما تكلموا في نظائره. فلما لم يظهر عن المتقدمين بقول ولا فعل ما يدل على أن الرأس في هذه البقاع، علم أن ذلك باطل، والله أعلم. الوجه السابع، أن يقال ما زال أهل العلم في كل وقت وزمان يذكرون في هذا المشهد القاهري المنسوب إلى الحسين أنه كذب ومين أنه كذب ومين، كما يذكرون ذلك في أمثاله من المشاهد المكذوبة، مثل المشاهد المنسوبة بدمشق إلى أبي بن كعب وويس القرني أو هود أو نوح أو غيرهما، والمشهد المنسوب بحران إلى جابر بن عبد الله، وبالجزيرة إلى عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر ونحوهما، وبالعراق إلى علي رضي الله عنه ونحوه. كذلك ما يضاف إلى الأنبياء غير قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليه السلام، فإنه لما كان كثير من المشاهد مكذوبا مختلقا كان أهل العلم في كل وقت يعلمون أن ذلك كذب مختلق، والكتب والمصنفات المعروفة عن أهل العلم بذلك مملوءة من مثل هذا، يعرف ذلك من تتبعه وطلبه. وما زال الناس في مصنفاتهم ومخاطباتهم يعلمون أن هذا المشهد القاهري من المكذوبات المختلقات، ويذكرون ذلك في المصنفات حتى من سكن هذا البلد من العلماء بذلك. فقد ذكر أبو الخطاب بن دحية في كتابه العلم المشهور في هذا المشهد فصلا مع ما ذكره في مقتل الحسين من أخبار ثابتة وغير ثابتة، ومع هذا فقد ذكر أن المشهد كذب بالإجماع، وبين أنه نقل من عسقلان في آخر الدول العبيدية. الدول، نعم حصيك، الدول أو الدولة، نعم. وأنه وضع لأغراض فاسدة، وأنه بعد ذلك بقليل أزال الله تلك الدولة وعاقبها بنقيض قصدها. وما زال ذلك مشهورا بين أهل العلم حتى أهل عصرنا من ساكني الديار المصرية القاهرة وما حولها. فقد حدثني طائفة من الثقات عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي الغنوي المعروف بابن دقيق العيد، وطائفة عن الشيخ أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، وطائفة عن الشيخ أبي محمد بن القسطلاني، وطائفة عن الشيخ أبي عبد الله محمد القرطبي صاحب التفسير وشرح أسماء الله الحسنى، وطائفة عن الشيخ عبد العزيز الديريني. كل من هؤلاء حدثني عنه من لا أتهمه، وحدثني عن بعضهم عدد كثير، كل يحدثني عمن حدثني من هؤلاء أنه كان ينكر أمر هذا المشهد ويقول أنه كذب وأنه ليس فيه الحسين ولا غيره. والذي حدثوني عن ابن القسطلاني ذكروا عنه أنه قال إن فيه نصرانية، بل قال القرطبي والقسطلاني ذكر بطلان أمر هذا المشهد في مصنفاتهما، وبينا فيها أنه كذب كما ذكره أبو الخطاب بن دحية. وابن دحية هو الذي بنى له الكامل دار الحديث الكاملية، وعنه أخذ أبو عمرو بن الصلاح ونحوه كثيرا مما أخذوه من ضبط الأسماء واللغات، وليس الاعتماد في هذا على واحد بعينه، بل هو الإجماع من هؤلاء. ومعلوم أنه لم يكن بهذه البلاد من يعتمد عليه في مثل هذا الباب أعلم ولا أدق من هؤلاء ونحوهم. فإذا كان كل هؤلاء متفقين على أن هذا كذب ومين، علم أن الله قد برأ منه الحسين. وحدثني من حدثني من الثقات أن من هؤلاء من كان يوصي أصحابه بأن لا يظهروا ذلك عنه خوفا من شر العامة بهذه البلاد لما فيهم من الظلم والفساد، إذ كانوا في الأصل دعاة للقرامطة الباطنيين الذين استولوا عليها 200 سنة فزرعوا سبحان الله لا. بلاء أقول بلاء عظيم سبحان الله لا. الحمد لله. فزرعوا فيهم من أخلاق الزنادقة المنافقين وأهل الجهل المبتدعين وأهل الكذب الظالمين ما لم يكن أن ينقلع إلا بعد حين، فإن الله فإنه قد فتحها بإزالة ملك العبيديين أهل الإيمان والسنة في الدولة النورية والصلاحية. فإن الله فإنه قد فتحها بإزالة ملك العبيديين أهل الإيمان والسنة في الدولة النورية والصلاحية، وسكنها من أهل الإسلام والسنة من سكنها، وظهرت بها كلمة الإيمان والسنة نوعا من الظهور، لكن كان النفاق والبدعة فيها كثيرا مستورا، وفي كل وقت يظهر الله فيها من الإيمان والسنة ما لم يكن مذكورا، ويطغى فيها من النفاق والجهل ما كان مشهورا، والله هو المسؤول أن يظهر بسائر البلاد ما يحبه ويرضاه من الهدى والسداد، ويعظم على عباده الخير بظهور الإسلام والسنة، ويحقق ما وعد به في القرآن من علو كلمته وظهور أهل الإيمان. وكثير من الناس قد اعتقد وتخلق بعقائد وبأخلاق هي في الأصل من أخلاق الكفار والمنافقين. الظاهر كلام السيوم تواصل. وكثير من الناس خلك عند هذا. أحسن عليك. جزاك الله خير ما شاء الله. جزاك الله خير ما شاء الله. رحمه الله. عجيب الشيخ أو العناية العجيبة فيها المسألة مسألة واحدة. كم يذكر فيها من الوجوه الدالة على الحق والحقيقة. من بعد حسين نعم قال يا أبو نعم ما وش يا أهون؟ يعني هناك مقام اللي في مصر. إيه؟ إنه إذا كان نصراني. لا أقول الحين لما تكون في نصراني. إيه. قلت لنا بشر في ناس عندنا يقولون إن كلب أو حمار. لا أهون لو كان كلب أو حمار. الله يهديك. نعم.